فباتت تعد النجمة. نعم تفضل. نعم شيخنا تفضل. واصل واصل. وقال أبو حمزة الثمالي يعني النجوم، يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة. وقال ابن عباس في رواية عكرمة يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها استرقصا، وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال. ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة بمشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظا للوحي من استرق الشياطين له، على أن من على أن ما أتى به رسوله حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه، بل قد حرس بالنجم إذا هوى قصدا بين يدي الوحي وحرصا له. وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور، وهو في المقسم به دليل على المقسم عليه، وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى، ولا تسمية نزوله هويا هويا ولا لا هويا نعم هويا ولا عهد في القرآن بذلك ولا عهد ولا عهد في القرآن بذلك يحمل ولا عهد لعله ولا عهد في القرآن بذلك فيحمل على هذا على فيحمل هذا اللفظ عليه. وليس بالبين أيضا تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها. نعم نعم واصل. نعم. وليس بالبين أيضا تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها نعم وحدها إذا غابت. وليس بالبين أيضا القسم بالنجوم عند انتثارها يوم القيامة، بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته، فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطب، ولا سيما منكر البعث، فإنه سبحانه إنما يستدل بما لا يكون بما لا يمكن جحده ولا المثابرة فيه. فأظهر الأقوال قول الحسن والله أعلم. وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى، فإن النجوم التي ترمى بها الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه، وآياته المنزلة على رسوله، فبها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته، وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسا لهذه النجوم الهادية. ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافية للهدى والغي المنافية للرشاد، ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشد، فالهدى في علمه والرشد في عمله، وهذان أصلان هما غاية كمال العبد وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحب الهدى ودين الحق. ولا يتشبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلبا وابعدهم عن حقيقة الإنسانية. ولله در القائل: وما انتفاع أخي الدنيا بنظيره إذا استوت عنده الأنوار وظلمه. فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء شرار الخلق وهم مخالفو الرسل. والثاني مهتد في عمله، غاو في قصده وعمله. مهتد في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء هم الأمة الغضبية ومن تشبه بهم، وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. الثالث ضال في علمه ولكن قصده الخير وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه، راشد في قصده، وهؤلاء ورثة الأنبياء، وهم وإن كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدرا، وهم صفة الله من عباده وحزبه من خلقه. وتأمل كيف قال سبحانه: ما ضل صاحبكم، ولم يقل ما ضل محمد، تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم، وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله، وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال، ولا يتمون عليه أمرا واحدا قط. قد نبه على هذا المعنى بقوله: أم لم يعرفوا رسولهم، وبقوله: وما صاحبكم بمجنون. إيه نعم.

كالنجم في سطوعها ونورها ودلالتها. فالعرب تستدل بالنجوم، تستدل بالنجوم، والقرآن والرسالة هداية، النجم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والنجوم ضياء على الأرض والرسالة ضياء على الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار ابن القيم قال أصحابك النجوم، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا تكلم عن النجم، وكأن ابن القيم رحمه الله يعني يميل لهذا الرأي اللي هو أن المراد به النجم حقيقة النجم، وأن ولذلك تكلم قال عن رواية ابن عباس وغيرها أنها المراد بالنجوم إذا سقطت أو بالثريا إذا سقطت أو نحو ذلك. طيب تكلم بعد ذلك في الفصل الذي يليه عن جواب القسم، جواب القسم ما ضل صاحبكم، ما ضل، وشوف الرابط بين الضلال والنجوم التي فيها النور والهداية، ضلال وهداية. قال ما ضل صاحبكم وما غوى، أي صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم ليس في ضلال ولا غواية، وإنما هو على هداية ونور. ثم تكلم أن هدايته ونوره بالوحي، ولذلك قال وما ينطق عن الهوى، الذي تظنونها أنه هوى أو كلام يعني مما يأتي بمحمد من عنده، لا هو وحي، إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، ما يتكلم من تلقاء نفسه، وإنما هو بوحي يوحى إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى حادثه وحي، مثل ما أن القرآن وحي يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، السنة وحي من الله يوحى لكنه بالمعنى، وحي بالمعنى والألفاظ من النبي، أما القرآن فهو وحي بالمعنى واللفظ. طيب تكلم عنها يعني، وأشار يعني ابن القيم إلى أن النبي يوحى إليه، وكما ذكر في قصة يعلى بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني قد احمر وجهه ويغط، هذا من أثر الوحي. طيب سيتكلم عن الوحي، لأن الآن الجواب ما هو، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، هذا الجواب، ما ضل صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، يعني رسالته وحي. فركز المؤلف على الوحي، ومن الذي أتى بالوحي؟ هو جبريل. سيتكلم عن الوحي، عن الوحي ومصدر الوحي. طيب نشوف بقية الفصول، تفضل. قال رحمه الله تعالى فصل: ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن بما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية، فقال علمه شديد القوى، وهذا نظير قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، وذكرنا هناك الكبوة في وصفه بالقوة، وقوله تعالى ذو مرة أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشوههم صورة، بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وعظمهم أمانة ومكانة عند الله تعالى. وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له كما تقدم نظيره في سورة التكوير، فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلالته، وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم، والشياطين وتلامذتهم بالضد من ذلك كله، فهم أقبح الخلق صورة ومعنى وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسا. طيب ثم ذكر استواء تركي يقول وهذا تعديل لسند الوحي، شلون تعديل؟ هل هو من العدالة ولا من العدول؟ من العدالة؟ أيوة من العدالة، يعني العدالة يعني لما نعدل هذا السند ونعدل أصحابه يعني نثني عليهم ونزكيهم، كما يقولون أن يرويه بسند المتصل، أن يرويه عدل ثقة، فهنا يقول لك تعديل السند يعني تصحيح السند، شوف قال لك تعديل سند الوحي والنبوة وتزكية له، كأنه يقول

ما كذب الفؤاد ما رآه البصر بل صدقه. وعلى القراءتين فالمعنى ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم يرى ولا اتهم بصره. ثم أنكر سبحانه عليه مكابرته وجحد له على ما رآه، كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم وإماراته له على ما علمه. وفيها قراءتان، أفتمارونه أو أفتمرونه، وهذه المادة أصلها من الجحد والدفع، تقول مريت الرجل حقه إذا جحدته كما قال الشاعر: لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريك. ومنه الممارات وهي المجادلة والمكابرة، ولهذا عدي هذا الفعل بعلى وهي على بابها وليس في معنى أن كما قاله المبرد بل الفعل متضمن معنى المكابرة، وهذا في قراءة الألف أظهر. ورجح أبو عبيد قراءة من قرأ أفتمرونه، قال: وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي، وهذا كان أكثر من الممارات منه يعني أن من قرأ أفتمارونه فمعناه أفتجادلونه، ومن قرأ أفتمرونه معناه أفتجحدونه. وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم، وكان أكثر من مجادلتنا. نعم. وخالفه أبو علي وغيره، واختاروا قراءة أفتمارونه. قال أبو علي: قرأ أفتمارونه فمعناه أفتجادلونه جدالا ترومون به دفعه عما علمه وشاهده. ويقوي هذا الوجه قوله تعالى: يجادلونك في حقي بعدما تبين. ومن قرأ أفتمرونه كان المعنى أفتجحدونه. قال: ومجادلة كأنها أشبه في هذا، لأن الجحود كان منهم في هذا وفي غيره، وقد جادله المشركون في الإسراء. قلت: القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار، فكان جدال من جدال جحود ودفع، لا جدال استرشاد وتبين للحق. وإثبات الألف يدل على المجادلة، والإتيان بعلى يدل على المكابرة. فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعا، فهي هلا وبالله التوفيق. طيب، يعني الآن لما ذكر صفات جبريل عليه السلام أكد على قضية، ما هي؟ على قضية أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه رآه بعينيه. رأى من؟ رأى جبريل عليه السلام. سيأتينا في الفصل الذي يليه هل رأى ربه، والصحيح أنه لم يرى ربه. قال أن نور أن أراه، وقال رأيت نورا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. لكن الرؤية هنا متوجهة إلى جبريل عليه السلام، أنه رأى جبريل. ولذلك العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الحقيقية له 600 جناح مرتين. المرة الأولى لما نزل من جبل أو من غار حراء مستبطن الوادي متوجها إلى مكة، رآه جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهذا الذي ورد في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق الأعلى. هذا في سورة التكوير. والرؤية الثانية رؤية حقيقية في ليلة المعراج. والإسراء والمعراج ذكر في القرآن، ذكر الإسراء في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وذكر المعراج لأن الإسراء هو السير على الأرض ليلا من مكة إلى بيت المقدس، هذا يسمى الإسراء. والمعراج عروجه من بيت المقدس إلى السماء، لما فتحت له السماوات السبع، فهذا يسمى المعراج. هذا المعراج رأى جبريل في صورته، ولذلك قال أنه رآه مرتين. وهنا إشارة إلى أنه رآه. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي رآه ببصره حقيقة، وما أخبركم به محمد هو حقيقة أنه رآه. فكيف تمارونه، وكيف تشككونه، وكيف تجادلونه أو تجحدون ما يذكره؟ ففؤاده ما كذب، وتكلم عن كلمة الكذب ومعناها. طيب، الآن سينتقل إلى رؤيته لجبريل وأين رآه عند سدرة المنتهى والكلام حول هذا، ولكن الفصل هذا طويل جدا، الفصل هذا الذي سندخله وإن كان يتعلق يعني في سورة في هذه السورة، في سورة النجم والقسم بها، لكنه طويل، فلعلنا نجعله هو والفصل الذي يليه أو الفصلين اللذين يلينا هذا الفصل يكون في لقاء قادم بإذن الله. بعدها سورة الطور قسم فيها قسم، والطور وكتاب مسطور، يأتي الكلام إن شاء الله عنه في اللقاء القادم. نقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.